بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق في باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم من الدنيا، قال رحمه الله: حدثني عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر 3 ليال تباعا حتى قبض صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثني إسحاق بن إبراهيم ابن عبد الرحمن قال حدثنا إسحاق هو الأزرق عن مسعر بن كدام عن هلال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما أكل آل محمد أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر. فهنا يقول في الحديث: قالت عائشة رضي الله عنها: ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام بر 3 ليال تباعا حتى قبض. يعني هو في قول عائشة رضي الله عنها ما شبع آل محمد، يعني قد يطلق ويراد به النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، ومعنى معنى كلام عائشة رضي الله عنها في حتى في شرح الحديث الثاني اللي هو: ما أكل آل محمد أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر، يعني أنه ما أكل أكلتين في يوم واحد إلا كانت إحداهما تمرا. وهذا يعني أن التمر كان أيسر عندهم من غيره، يعني كان التمر، يعني تخيل كده إن النبي عليه الصلاة والسلام سيدة عائشة بتقول إن هو ما أكل أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر، فالمعنى إن التمر ده كان موجود، كان يعني أيسر عندهم من غيره، وأنهم ربما لم يجدوا في اليوم إلا أكلة واحدة، فإن وجدوا أكلتين فإحداهما تمر. يقول: ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم إنما زهد في الدنيا اختيارا، وده معنى مهم. النبي عليه الصلاة والسلام مرت عليه أوقات كانت أوقات شدة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، وقت قلة وضعف وشدة، لكن في وقت معين ربنا سبحانه وتعالى فتح على النبي صلى الله عليه وسلم، كان في مغانم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام بيختار الزهد في الدنيا. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما زهد في الدنيا اختيارا، فقد ملك النبي صلى الله عليه وسلم نعيم الدنيا، وخيره ربه عز وجل بأن تصير له الجبال ذهبا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام اختار الزهد والتقلل من الدنيا. ففي الحديث فضيلة الزهد والاكتفاء بالقليل من العيش، وكونه من أخلاق النبيين وسيرة سيد المرسلين. ثم قال رحمه الله: حدثني أحمد بن رجاء قال حدثنا النضر عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم وحشوه من ليف، عليه الصلاة والسلام. كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجلس عليه وينام عليه من أدم، الأدم هو الجلد المدبوغ، هو جلد مدبوغ، وكان حشو هذا الجلد ليف النخل، يعني إحنا بننام على مخدات كده، إيه ناعمة كده وطرية، والمراتب ونختار المرتبة وعرض المرتبة، وفي أنواع المراتب. النبي عليه الصلاة والسلام كان زاهد في الدنيا، عليه الصلاة والسلام كان ينام على الفراش ده، كان فراش النبي عليه الصلاة والسلام من أدم حشوه من ليف، حشو هذا الجلد اللي هو الجلد المدبوغ ليه في النخيل. ففيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التقلل من الدنيا وعدم التعلق بها والزهد. وقال رحمه الله: حدثني قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة قال: كنا نأتي أنس بن مالك وخبازه قائم. يعني كنا نذهب إلى أنس، قتادة يعني بيقول كنا نذهب إلى أنس رضي الله عنه وخبازه قائم، يعني بيخبز. وقال: كلوا، فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله، ولا رأى شاة سميطا بعينه قط. سبحان الله. هنا يقول قتادة رضي الله عنه: كنا نأتي أنس وخبازه قائم، وقال كلوا، كأن سيدنا أنس يعني كان يعني أمر لهم بطعام فكانوا بيأكلوا. فبيقول: كلوا، فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله، ولا رأى شاة سميطا بعينه قط. سميطا هي مشوية مسموطة. في رواية قال: ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة قط، ولا خبز له مرقق قط. ممكن بالتخفيف، يعني ما قال: ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة قط، ولا خبز له مرقق قط، ولا أكل على خوان قط. قيل لقتادة: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على السفر. على السفر. في حديث سيدنا أنس رضي الله عنه بيحكي يقول، يعني هو ما علم النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكروجة قط، وهي صحاف أو أطباق توضع فيها، اللي هي السكروجة دي المراد بها صحاف أو أطباق توضع فيها المخللات والمشهيات. يعني عارفين الأطباق الصغيرة كده بتاعة السلطة وبتاعة المخلل. فهو أنس رضي الله عنه يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأكل، يعني لم يقدم له هذا الطعام، يعني اللي هو الأطباق بقى الصغيرة والمقبلات والمشهيات. يعني إحنا عشان إحنا بناكل كتير فبنحتاج مع الأكل بقى إيه، تاكل بقى حاجات قبل الأكل وحاجات بعد الأكل وحاجات في أثناء الأكل وتشرب، ويعني يعني إنما هم أصلا ما كانش عندهم ده، كان الأكل أصلا قليل. فيقول: ما أكل على سكروجة قط، ولا خبز له مرقق قط. الخبز المرقق وده من يعني حاجة خبز فاخر، يعني من الدقيق نوعه حاجة فاخرة، يعني خبز الرقيق الفاخر المسمى بالرقاق. قال: ولا أكل على خوان قط. خوان اللي هو اللي هي المائدة، اللي كان زمان يعني ده كان عادة الملوك، يعني الملوك هم اللي بياكلوا على السفر اللي هي المرتفعة دي. طبعا في زماننا يعني الموضوع اختلف، يعني الناس بقت عندها سفر في البيت، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل على الأرض. كانوا بيفرشوا اللي هي السفر زي المفارش اللي احنا بنفرشها كده، زي ما بتشوفوا كده مثلا في الاعتكاف أو في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لما بيفرشوا سفرة كده في الأرض، كان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل على الأرض. لكن زمان كان الملوك لهم عادة إن هو يأكل عشان ما يتنيش نفسه، ما يتنيش ظهره كده، وده في نوع من الكبرياء والتكبر والعظمة يعني. فهو كان بيعمل كده، يعني ده كان حال العظماء وأهل الترف. فبيقول إن النبي عليه الصلاة والسلام ما أكل في حياته كلها على مائدة من تلك الموائد المرتفعة عن الأرض التي يأكل عليها العظماء والمترفون، والأكل عليها لم يزل من دأب المترفين ووضع الجبارين لئلا يفتقروا إلى الانحناء. عشان ما يتنيش كده وينحني عند الأكل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشبه بهم، وكان يأكل صلى الله عليه وسلم وأصحابه على السفر التي تمد على الأرض تواضعا وزهدا في الدنيا ومظاهرها وتعليما لأمته. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا، إنما هو التمر والماء، إلا أن نؤتى باللحيم. قال: وحدثنا عبد العزيز ابن عبد الله الأويسي قال: حدثني ابن أبي حازم عن أبيه عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة ابن أختي: إن كنا لننظر إلى الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. يعني هي بتقول عائشة رضي الله عنها: كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا، يعني ما فيش أكل يحتاج لطهي، يحتاج لإن إحنا نعمل نولع نار، يعني عشان الأكل كان بسيط جدا. ما فيش، هي عائشة رضي الله عنها بتقول إنما هو التمر والماء، يعني ما فيش أكل أصلا غير تمر وماء، إلا أن نؤتى باللحيم، يعني ممكن حد يجيب قليل من اللحم هدية للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عروة قالت عائشة رضي الله عنها لعروة بن الزبير ابن أخت عائشة أسماء رضي الله عنها قالت لعروة ابن أختي: إن كنا لننظر إلى الهلال 3 أهلة في شهرين، يعني الهلال بيكون في أول الشهر، فهلال الشهر الأول، وبعدين لما الشهر الأول ينتهي تشوف هلال الشهر الثاني، وبعدين الشهر الثاني ينتهي تشوف هلال الشهر الثالث، فهي شافت 3 أهلة في شهرين، فاهمين؟ فهي بتقول إن كنا لننظر إلى الهلال 3 أهلة في شهرين، يعني 60 يوم، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، يعني في كل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ما أوقدت في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم نار. فقال عروة، في رواية قال: يا خالة، ما كان يعيشكم؟ ما كان يعيش، طب انتوا كنتوا ايه عايشين ازاي؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، كان لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبياتهم فيسقيناه. سبحان الله، فشوف المعنى ده، يعني إن هي بتقول ما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، والمعنى أنهم كانوا يظلون شهرين متتابعين لا يطبخ في بيتهم شيء. فقال له عروة: يا خالة، ما كان يعيشكم؟ يعني طيب كنتم بتاكلوا ازاي؟ على ما كنتم تعيشون في ظل هذه الشدة والضيق؟ يعني ازاي ان هو مش قادر يتخيل ان ازاي عندي شهرين ومفيش اكل، مفيش طبيخ، مفيش حاجة بتتعمل في البيت، مفيش نار بتوقد، يعني بيوقد عليها طعام، لان اصلا مش المشكلة ان مفيش نار، المشكلة ان مفيش اكل نعمله على النار، نسويه على النار اصلا. فقال: يا خالة، ما كان يعيشكم؟ فقالت رضي الله عنها: الأسودان، تمر والماء. وتسمى بالاسم ده، التمر والماء، تغليبا، أسودان يعني تغليبا للون التمر. فقالت رضي الله عنها: إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، قيل هم سعد بن عبادة وعبد الله بن عمرو بن حرام وأبو أيوب خالد بن زيد وغيرهم رضي الله عنهم، كانت لهم منائح. المنائح هي الشاة أو الناقة التي فيها لبن، أو التي تعطى للغير ليحلبها وينتفع بلبنها ثم يردها على صاحبها. يعني واحد مثلا، انت مثلا ليك جار هو عنده مثلا بقرة او عنده شاة وهو مش محتاجها، وهي حلوب، فيديها لك انت تستفيد من اللبن بتاعها تحلبها، ولكن هي يعني انت عندك بتستعملها، لكن هي مش بتاعتك، يعني هي منيحة بيديها لك بس كده تنتفع بيها وبعدين تردها تاني، تعطى للغير ليحلبها وينتفع بلبنها ثم يردها على صاحبها. وممكن تكون في صورة تانية ان هي عطية مؤبدة، يعني يديها له خلاص هدية، عطية مؤبدة بعينها ومنافعها كالهبة، يعني يقول له خلاص خد الشاة دي بتاعتك تنتفع بيها بقى، عايز ان انت تشرب من ألبانها أو إن أنت تذبحها وتأكلها هي بتاعتك هبة. وكان هؤلاء الأنصار يهدون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانهم فيسقينا، كما قالت عائشة رضي الله عنها، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبياتهم فيسقينا، يعني من اللبن، من لبن هذه المنائح. ماشي طبعا، ده يعني يدل على الحال اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام عايش فيه، وكمان يدل على فضل عائشة رضي الله عنها وفضل أمهات المؤمنين، إن عائشة رضي الله عنها وصبرت على هذه الشدة والضيق. ولذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام خير عائشة في آية التخيير سورة الأحزاب، إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فالنبي عليه الصلاة والسلام عرض على عائشة رضي الله عنها أمر التخيير، فقالت أفيك أستشير يا رسول الله؟ قال لها يعني ما عليك أن تستشيري أبويك، ارجعي يعني اسألي أبو بكر وكده. فقالت له أنا أستشير فيك، بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. فرضي الله عنها صبرت على هذه الشدة. قال البخاري رحمه الله وحدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنها رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزق آل محمد قوتا. برضه هنا يعني في فائدة في الحديث اللي فات، إن بيت صاحب الرسالة بيت النبوة ويلحق به بيت أهل العلم والعاملين لدين الله والدعاء إلى الله، لازم تكون الزوجة على قدر المسؤولية، إن هي ممكن تحتسب، لأن ممكن بسبب مثلا سعي الزوج في إن هو يجتهد في طلب العلم ويجتهد في إن هو يدعو إلى الله ويسعى في العمل لدين الله، فممكن في الزمن اللي احنا فيه، وده كان حال ده بالعلماء يعني في من قديم، يعني إن ممكن يكون في فقر بسبب السعي في طلب العلم والسعي وشراء الكتب والبذل المال والوقت في خدمة الدين وطلب العلم والتصنيف والتحصيل والدعوة إلى الله وتعليم العلم. هو لا الأصل إن هو لا يأخذ أجر، ويا قومي لا أسألكم عليه أجرا، الأصل إن هو لا يأخذ أجر على الدعوة. كان زمان ممكن الأمر بيختلف، ممكن الأمر بيختلف إن العالم مثلا بيكون ليه مثلا من أوقاف معينة في مدارس، ففي وقف، فاللي كان بيستوفي الشرط شرط الوقف ده هو بيبقى ليه مثلا رزق معين من هذه المدارس، أو مثلا من السلطان بيكون ليه رزق من بيت المال العالم يعني، فما فيش فيها منة للناس يعني، ولا يتعرض للناس بالسؤال أو إن هو يأكل بدينه، كانش بيعمل كده. فكان ممكن اللي ما عندوش ده ممكن يصاب بالفقر بسبب العلم، إن هو يعني طبيعي إن هو بيصرف جزء كبير من الوقت في طلب العلم والتحصيل وشراء الكتب والسعي والرحلة، ويتزود علشان يسافر من بلد لبلد يعني يتعلم علم القرآن والسنة والحديث وهكذا. فكان ممكن يبقى وقت إن هو يعمل أو إن هو يكون عنده حرفة كان بيبقى قليل، فده كان بيأثر على البيت. وترجعوا لتراجم العلماء، وكتير من أهل العلم والصحابة كان حالهم كده. كان في من العلماء اللي جمع بين التجارة وبين السعة في المال وبين العلم، زي مثلا لو تقرأوا في ترجمة ابن المبارك، كان من أثرياء، كان تاجر وكان عنده مال، وكان مع ذلك عالم وإمام في العلم والفقه والزهد والورع، وكان مجاهد في سبيل الله رضي الله عنه ورحمه الله. لكن الشاهد اللي أنا عايز أقوله إيه؟ إن البيت العامل لدين الله أو الداعي إلى الله أو العالم اللي منشغل بخدمة الدين والتصدي يعني للتصنيف والتأليف وهذه الأمور، ينبغي إن الزوجة تكون على قدر المسؤولية، لا تكلف الزوج فوق الطاقة، إن هي تحتسب، لأن ده مش بيت عادي، ده بيت بيعمل لخدمة الدين، الدعوة والتعليم والتربية. فما ينفعش إن هي تبقى طموحاتها والرغبات بتاعتها زي أي حد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام خير نساءه، نزل التخير من عند الله عز وجل، إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، أنتوا عايزين دنيا، فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فممكن الزوجة تكون سبب إن هي تثبت زوجها على طريق إن هو يتعلم العلم وإن هو يجتهد في الدعوة ويكون يخدم الدين، ممكن هي تكون أول عائق ليه، إن هي تكلفه أمور ويبقى عندها طموحات وطلبات هو مش قادر يوفيها. فعلشان يوفي الطلبات بتاعتها هيضطر إن هو يعمل عمل زيادة في الدنيا، فلما يعمل عمل زيادة في الدنيا عن العمل، يعني لو هو مثلا بيتكسب بيقتات زي هنا في الحديث، اللهم ارزق آل محمد قوته، يعني على قد إيه اللي هو يعني على قد الحاجة، يعني إيه زي ما بيقول كده اللي جاي على قد اللي رايح ماشية كده. فممكن هي يكون عندها طموحات عالية لا تتناسب مع هذا الشخص اللي عايز يعمل للدين وعايز يبذل وعايز يضحي، فتكلفه أمور أو تطلب منه أمور أعلى من مستواه، فيضطر إن هو يترك شيء من العلم علشان يلبي لها الاحتياجات بتاعتها والطلبات بتاعتها، فتكون هي سبب وعائق. فعشان كده كان الأمر ده واضح حتى في قصة إبراهيم عليه السلام وإسماعيل، لما عارفين قصة لما وصل سأل عن يعني عن إسماعيل، سيدنا إبراهيم سأل عن سيدنا إسماعيل، فزوجته يعني إيه اشتكت من قلة الحال وإن إحنا يعني ما بناكلش وما فيش، وهو خرج يعني عشان يجيب أكل وكده. فسيدنا إبراهيم قال لإسماعيل غير عتبة بابك، يعني ساب لها الرسالة دي إن هي تبلغ سيدنا إسماعيل. ليه هنا قال له كده؟ لأن دي ما تنفعش، هي ممكن تنفع مع حد تاني لكن ما تنفعش مع نبي من الأنبياء، ما تنفعش مع صاحب رسالة، لأن هي تكون عائق ليه. فاهمين؟ فهنا احنا بنقول إن من الأحاديث دي يستفاد منها فضل عائشة رضي الله عنها، يعني لدرجة إن سيدنا عروة مستغرب بيقول لها أنتوا كنتوا عايشين إزاي؟ ومع ذلك هي ما اشتكتش، كانت عايشة محتسبة وصابرة وراضية رضي الله عنها وأرضاها. ماشي؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يعني ليها الأجر والثواب. فدي يعني برضو الأمر ده يستفاد من حديث عائشة رضي الله عنها. طيب، قال حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزق آل محمد قوتا، اللهم ارزق آل محمد قوتا. قال في معنى الحديث، أبو هريرة رضي الله عنه بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: اللهم ارزق آل محمد قوتا. والقوت ما يسد الرمق، والمراد به الكفاف من العيش، يعني على الأد، فلا يطغون بالإكثار، ولا يحسدهم أهل الدنيا في أرزاقهم. إذا رآهم الفقير استعمل الرضا، يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام حد يشوفه ويشوف الحال يرضى، لو هو فقير يقول ده النبي عليه الصلاة والسلام أهو، يعني أنا لي أسوة في النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا لو كان النبي عليه الصلاة والسلام عايش حياة الأغنياء، يعني على طول يلبس أحسن الثياب، فاخر الثياب، أغلى الثياب، ويأكل أحسن أكل، ويسكن في أعلى المساكن، فممكن إنسان فقير لما يجي عايز يتأسى ويعمل بقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يقول: طب أنا أتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام إزاي؟ أنا فقير. لكن النبي عليه الصلاة والسلام عاش هذه الحياة لتكتمل هذه الأسوة. قال: فلا يطغون بالإكثار، ولا يحسدهم أهل الدنيا في أرزاقهم. إذا رآهم الفقير استعمل الرضا، وإذا رآهم الغني استحيا. لما النبي عليه الصلاة والسلام واحد من الأغنياء يرى حاله ويشوف ده النبي عليه الصلاة والسلام، هو اختار الزهد اختيارا، ومع ذلك شوف، فيجي الغني يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام في التقلل من الدنيا والإنفاق في سبيل الله عز وجل. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم الكفاف، فإن القوت ما يقوت البدن ويكف عن الحاجة، ما يقوت البدن ويكف عن الحاجة، هو ده القوت، يقوت البدن ويكف عن الحاجة. انت خلاص ما تبقاش محتاج لحد، ما تتذلش لحد، ما تسألش حد، عندي اللي يكفيني، دي نعمة. وفي هذه الحالة سلامة من آفات الغنى والفقر جميعا. يعني ايه في هذه الحالة سلامة من آفات الغنى والفقر جميعا؟ ايه آفات الفقر؟ آفات الفقر ان الانسان يبقى جعان، فلما يجوع ما يفكرش في اي حاجة، ولا يعرف يعمل للدين، ولا ان هو يعني ان هو يحتسب، مش قادر، لا عارف يتعلم ولا عارف يبذل، هو دايما هيسعى ان هو يسد هذا الجوع، ماشي؟ او ممكن يتعرض للناس السؤال وفيه ذل، فدي آفة الفقر. فالقوت، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، خلاص احنا كفينا الفقر، عندنا اللي يكفينا، خلاص الحمد لله. وآفة الغنى ايه؟ آفة الغنى بقى الطغيان، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، أو يستعمل النعمة في معصية، والنعمة تكون سبب في الغفلة والإعراض عن الله سبحانه وتعالى، أو إن حالة الترف تكون سبب إن الإنسان يترك كثير من الأعمال زي الجهاد، حب الدنيا وكراهية الموت، وده الوهن، إن الإنسان يترك الجهاد في سبيل الله علشان إيه؟ علشان الفلوس، زي ما سيدنا كعب رضي الله عنه قال: وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أسعر. يعني غزا غزوة تبوك في وقت إيه؟ في وقت إن الثمار جميلة والقعدة في الظل حلوة، فبسبب الدنيا سيدنا كعب تخلف عن الغزوة. فممكن من آفات الغنى كمان الطمع والحسد والتنافس الغير شريف، فآفات الغنى كتير، إن هو لا يشبع، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، يسعى إن هو يأكل المال من حرام، يمنع الحق حق الفقير، يمنع زكاة المال، يمنع الصدقة، يبخل. فكل دي آفات. فالحالة دي اللي هي اللهم ارزق آل محمد قوتا، هي دي التوسط. طبعا ما فيش مشكلة إن الإنسان يكون عنده مال، ما فيش أي مشكلة. كم من الصحابة كان من الصحابة أغنياء، والنبي عليه الصلاة والسلام كان بيدخر لأهله قوت سنة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد إن هو يبين إن الحالة دي هي أهنأ حالة، أسلم حالة، إن الإنسان يسلم من آفات الفقر ويسلم من آفات الغنى. فاهمين الفكرة؟ يقول في هذه الحالة سلامة من آفات الغنى والفقر جميعا. هو مش شاغل دماغه، يعني أنا واحد بيشتغل بيجيب الفلوس على قد اليوم، يجيب الأكل، ومش شاغل دماغه إيه اللي هيحصل بقى، إيه أصل المشروع نجح ولا ما نجحش، مش شاغل باله أصلا بالدنيا. هو بيكفي الحاجة اللي هو محتاجها، الأكل والشرب والحاجات الأساسية اللي هو محتاجها، وخلاص كده الحمد لله. في رواية مسلم اجعل رزق آل محمد قوت قيل هو الأولى، يعني إيه، وذكروا الفرق إيه، اللهم اجعل، اللهم ارزق آل محمد قوت، أو اللهم اجعل رزق آل محمد قوت. فقيل هو الأولى اللي هو الثاني ده، وذلك لأن اللفظ الأول صالح لأن يكون دعاء بطلب القوت في ذلك اليوم، اللهم ارزق آل محمد قوت، يعني عايزين رزق اليوم ده، أو اللهم اجعل رزق آل محمد قوت، ده إيه؟ على الدوام، على الكفاف، على مطلق الأيام. وطبعا بيأكدوا يعني في الشرح يعني، ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم إنما زهد في الدنيا اختيارا، فقد ملك صلى الله عليه وسلم نعيم الدنيا، وخيره ربه عز وجل بأن تصير له الجبال ذهبا. وفي الحديث فضل التقلل من الدنيا والاقتصار على القوت، وعلى القوت منها، والدعاء بذلك. هنقف بقى عند الباب، باب القصد والمداومة على العمل، وده باب مهم إن شاء الله نكمل غدا بإذن الله. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.